بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد شغل أرباب الفكر الإسلامي وأصحاب غيرة الإسلامية وأصحاب التفكير الكثير في حال المسلمين وما آل إليه أمرهم، لقد شغلهم هذا الأمر كثيرا، وفكروا كثيرا في أسباب ضعف المسلمين وفي أسباب تأخرهم أمام عدوهم وفي أسباب تفرقهم واختلافهم وفي أسباب تسليط العدو عليهم حتى أخذ بعض بلادهم. ثم بعد أن عرفوا الأسباب وهي واضحة، يهمهم أيضا ويودون أن يعرفوا العلاج لهذه الأسباب التي أوجبت التأخر والضعف، وهي معلومة أيضا ولكن يجب أن تنشر ويجب أن تبين، فإن وصف الداء ثم وصف الدواء من أعظم أسباب الشفاء والعافية، فإن المريض متى عرف داءه وعرف دواءه فهو جدير بأن يبادر إلى أخذ الدواء ثم يضعه على الداء. هذه طبيعة الإنسان العاقل الذي يحب الحياة ويحب الخلاص من الأمراض، يهمه أن يعرف الداء وأن يعرف الدواء. ولكن بعض الناس قد يغلب عليه الداء ويستولي عليه الداء حتى يرضى به ويستلذه، وحتى يموت شعوره، وحتى لا يبالي بمن يصف له الدواء، فيكون الداء سجية له وطبيعة له، قد ارتاح له وقد قنع بالبقاء معه. انحراف مزاجه وضعف بصيرته وغلبت الهواء عليه، وغلبت الهواء على عقله وقلبه وتصرفاته. كما هو الواقع فالكثير من الناس، بل في أكثر الناس، بالنسبة إلى الأدواء الدينية وعلاجها فقد استلذ الأكثر وطابله البقاء مع أمراضه وسيئاته التي أضعفته وعطلت حركاته وجعلته لا يحس بالداء في الحقيقة، ولا يحس بنتائجه، ولا بما يترتب عليه في العاجل والآجل، ولا ينفذ الدواء، ولا يحس عليه، ولو وصف له وبين له ولو كان قريبا فإنه لا يهمه ذلك ولا يحرص على وضعه على الدواء على الداء. وما ذاك إلا لاستحكام الداء وارتياح النفس له وخفاء ضرره وعدم الهمة العالية لتحصيل المطالب العالية. وقد بين العلماء وأصحاب الفكر النيب وأرباب البصيرة النافذة والخبرة في أحوال الأمم في هذا العصر وقبله بعصور أسباب ضعف المسلم وتأخره، كما بينوا أيضا وسائل العلاج الناجع ونتائجه وعاقبته إذا أحسن استعمال الدواء بصدق. وترجع أسباب الضعف والتأخر وتسليط الأعداء ترجع إلى سبب واحد نشأت عنه أسباب، ترجع إلى أسباب إلى سبب واحد نشأت عنه أسباب كثيرة، إلى عامل واحد نشأت عنه عوامل كثيرة. وهذا السبب الواحد والعامل الواحد هو الجهل، والجهل بالله وبدينه وبالعواقب الذي استولى على الأكثرين، فصار العلم قليلا والجهل غالبا. وعن هذا الجهل نشأت أسباب وعوامل، منها حب الدنيا وكراهة الموت، ومنها إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، ومنها عدم الإعداد للعدو والرضا لأخذ حاجاتهم من عدوهم، وعدم الهمة العالية في إنتاج حاجاتهم من بلادهم وثرواتهم. ونشأ عن ذلك أيضا التفرق والاختلاف وعدم جمع الكلمة وعدم الاتحاد وعدم التعاون. فعن هذه الأسباب الخطيرة وثمراتها وموجباتها حصل ما حصل من الضعف أمام العدو والتأخر في كل شيء إلا ما شاء الله، والإقبال على الشهوات المحرمة والشغل بما يصد عن سبيل الله وعن الهدى، وعدم الإعداد للعدو لا من جهة الصناعة ولا من جهة السلاح الكافي الذي يرهب العدو ويعين على قتاله وجهاده وأخذ الحق منه، وعدم إعداد الأبدان للجهاد، وعدم صرف الأموال فيما ينبغي للإعداد للعدو والتحرز من شره والدفاع عن الدين والوطن. ونشأ عن ذلك أيضا الحرص على تحصيل الدنيا بكل وسيلة وعلى جمعها بكل سبب، وكل إنسان لا يهمه إلا نفسه وما يتعلق ببلاده، وإن ذهب في ذلك دينه أو أكثره. هذه حال الأكثرين، وهذا هو الغالب على الدول المنتسبة للإسلام. بل يصح أن تقول إن هذا هو الواقع إلا ما شاء الله جل وعلا من بعض الإعداد وبعض التحرز من بعضهم على وجه ليس بالأكمل وليس بالمطلوب من كل وجوه. ويدل على أن أعظم الأسباب هو الجهل بالله وبدينه وبالحقائق التي يجب التمسك بها والأخذ بها. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين مع آيات في المعنى وحديث كلها تدل على خبث الجهل وخبث عواقبه ونهايته وما يترتب عليه. فالقرآن الكريم مملوء من التنديد للجهل وأهله والتحذير منه. ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعقلون إلى غير ذلك. فعن الجهل بالله والجهل بدينه والجهل بما يجب ضد العدو من الإعداد والأهبة والاتحاد والتعاون، عن الجهل نشأت هذه الأشياء التي سمعتها سابقا من فرقة واختلاف وإقبال على الشهوات وإضاعة لما أوجب الله وعدم إيثار للآخرة وعدم إثبات إليها، بل لا يهم الأكثرين إلا هذه العاجلة، كما سمعتم عن الأقاري قبل قليل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكما في قوله جل وعلا: فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عن الجهل نشأت هذه الكوارث وهذه العوامل الخبيثة التي هي حب الدنيا وكراهة الموت والإقبال على الشهوات وإضاعة الواجبات والصلوات وإضاعة الإعداد العدو من جميع الوجوه إلا ما شاء الله من ذلك، والتفرق والاختلاف وعدم الاتحاد والتعاون إلى غير ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: يرد الله بالخير يفقهه بالدين، يدل على أن من علامات الخير والسعادة بالعبد وبالدولة وبالشعب أن يفقه في الدين. وإذا أقبل على التوقف في الدين والتعلم والتبصر بما يجب عليه في العاجل والآجل فذلك علامة أن الله رضى به خيرا، ومن ذلك أن يعد العدة للعدو، ومن ذلك أن يؤدي فرائض الله وأن ينتهي عن محارم الله وأن يقف عند حدود الله، ومن ذلك أن يوجد في بلاده من الصناعة والإعداد والقوة ما يستطيعه بكل وسيلة حتى لا تكون حاجاته عند عدوه، وحتى يعلم عدوه ما لديه فيرهبه وينصفه ويعطيه حقوقه ويقف عند حده، وحتى يحصل إعداد الأبدان وعدم الرفاهية التي تميع القوى وتضعف القلوب حتى لا تقابل العدو ولا تنشط في الجهاد. والتفقه في الدين أيضا يعطي المعلومات الكافية عن الآخرة وعن الجنة ونعيمها وقصورها وفيها الخير العظيم، وعن النار وعذابها وأنكالها وأنواع ما فيها من الشر والعذاب، فيكسب القلوب نشاطا في طلب الآخرة وزهدا في الدنيا وإعدادا للأعداء وحرصا على الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله سبحانه وتعالى. وكذلك التفقه بالدين يعطي الشعب والوالي النشاط الكامل في كل ما يحبه الله ويرضاه، وفي البعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويعطي القلوب من الوالي والرعية أيضا الرغبة الكاملة في اتحاد الاتحاد مع بقية المسلمين والتعاون معهم ضد العدو وفي إقامة أمر الله وفي تحكيم شريعة الله وفي الوقوف عند حدود الله، ويحصل بذلك أيضا التعاون على كل ما يجب لله سبحانه ولعباده. فإن العلم يدعو إلى العمل، العلم النافع الحقيقي الصحيح يدعو أهله إلى العمل والتكاثر والتناصح والتعاون على الخير، ويعطيهم أيضا الحرص الكامل على أداء الفرائض والبعد عن المحارم والشوق إلى الآخرة وعدم كراهة الموت في سبيل الحق وفي الجهاد في سبيل الله وفي قتال العدو وفي أخذ الحقوق منه. وبالعلم تكون النفوس والأموال رخيصة في جنب رضا الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل إنقاذ المسلمين من سيطرة عدوهم وتخليصهم مما أصابهم من أنواع البلاء وفي سبيل استنقاذ المستضعفين من أيدي أعدائهم وفي سبيل حفظ كيان المسلمين وحوزتهم وأن لا تنتقص بلادهم وحقوقهم. فإذا كان الجهل فقدت هذه الأشياء وهذه الحقوق وهذه الخيرات وهذه المعلومات وهذا الإيثار وهذا الإرهاص للنفوس والأموال في سبيل الحق. وقد قال الشاعر: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فالجهل داء عظيم، داء عضال، داء يميت القلوب ويميت الشعور ويضعف الأبدان والقوى ويجعل أهله أشبه الأنعام لا يهمهم إلا الشهوات، شهوات الخروج وشهوات البطون. وما زاد على ذلك هو تابع له من شهوات المساكن وشهوات الملابس إلى غير ذلك. فضعف قلبه وضعف شعوره وقلت بصيرته، فليس وراء شهوته وحاجته العاجلة ليس وراءها شيء يطمح إليه ولا يريده وينظر إليه. وقد جاء في الحديث رواه أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليه الأمم كما تداعى الأكلة على أصحابها. قيل: يا رسول الله، أنه جلة بنا؟ قال: لا، ولكنه وثاء فولاء السيد، تنزع المهابة من قلوب عدوكم منكم ويوضع في قلوب الوهن. لذا رسول الله الوهن قال: حب الدنيا وكراهة الموت، حب الدنيا وكراهة الموت، هذا الوهن. وهذا الوهن نشأ عن الجهل الذي صاروا وثاء كوثاء السيل، ما عندهم بصيرة. لهذا الجهل الذي صاروا به بهذه المثابة صار الوهن مسيطر عليهم ومستقرا في قلوبهم، لا يستطيعون الحراس إلى المقامات العالية والجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، لأن حبهم للدنيا وشهواتها من ملابس ومآكل ومشارب ومساكن وغير ذلك أقعدهم عن طلب المعالي وعن الجهاد في سبيل الله، يخشون أن تفوتهم هذه الأشياء. وكذلك أوجب لهم البخل حتى لا تصرف الأموال إلا في هذه الشهوات، وأفقدهم هذا الجهل أفقدهم القيادة الصالحة المؤثرة، القيادة العظيمة، القيادة التي لا يهمها إلا إعلاء كلمة الله، لا يهمها إلا الجهاد في سبيل الله، لا يهمها إلا سياسة المسلمين وحفظ كيانهم من عدوهم وإعداد العدة من كل طريق ومن كل وسيلة لحفظ دين المسلمين وصيانته وإعلائه وحفظ بلاد المسلمين ونفوسهم وذرياتهم عن عدوهم. فالجهل أضراره عظيمة وعواقبه وخيمة، ومن ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من انخلال المسلم أمام عدوهم ووصفهم بأنهم وثاء كوثاء السيل، وأن أسباب ذلك نعل المهابة منهم من قلوب أعدائهم، يعني أعداءهم لا يهابونهم، صاروا لا يهابونهم ولا يقدرونهم لما عرفوا من جهلهم وتكالبهم على الدنيا وإيهارهم العاجلة فقروهم. فالعدو إنما يعظم القوة والنشاط والهمة العالية والتضحية العظيمة في سبيل مبدأه. فإذا رأى العدو أن هذا المقابل، هذا خصم المقابل ليس له هذه الهمة، وإنما هو يهتم بشهواته وحظه العاجل، أعطاه من ذلك وصالحه على ما يرى من ذلك حتى يجحش له بذلك، وحتى يصده عن المطالب العالية، وحتى يسيطر عليه ويجعله من جملة عبيده وأوليائه. فالوهن أصاب القلوب إلا ما شاء الله واستحكم عليها إلا من رحم ربك وما أقلك، فهم في الغالب قد ضعفوا أمام عدوهم ونزعت المهابة من قلوب أعدائهم منهم، وصار أعداؤهم لا يهتمون بهم ولا يبالون بهم ولا ينصفونهم، لأنهم عرفوا حالهم وعرفوا أنهم لا قوة عندهم ولا غيرة كاملة ولا صبر على القتال ولا قوة أيضا فعلهم على القتال، بل قواهم في أيدي عدوهم ولم يعدوا لهذا المقام عدته في بهابهم، فلذلك احتقرهم العدو ولم يبال بشأنهم وعاملهم معاملة السيد المسؤول والرئيس المرؤوس. وأولئك تاجرون في حب الدنيا والبعد عن أسباب الموت إلا من رحم رب، حريصون على تحصيل الشهوات المطلوبة بكل وسيلة، حذرون من الموت، حريصون على العلاج والدواء عن كل صغيرة وكبيرة من الداء خوف الموت، وحريصون أيضا على ألا يتعاطوا أمرا يسبب فيه يسبب الموت وانقطاع والانقطاع عن هذه الشهوات. ومن أراد الآخرة وأراد إعلاء كلمة الله وسوى جهاد في سبيله لا تكون حاله هكذا. وفيما جرى لسلفنا الصالح في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه المريين ومن سار على طريقهم في القرون المتأخرة بعد ذلك فيما فعلوا من الجهاد وفيما أعدوا من العدة وفيما صبروا عليه من التعب والأذى قدوة لنا وذكرى لنا إذا أردنا إعلاء كلمة الله وأردنا الجهاد في سبيله وأردنا إنقاذ بلادنا وقومنا من أيدي أعدائنا. صبر وتحمل وجهاد وتضحية وإيثار للآخرة وإعداد للمال والنفس للجهاد في سبيل الله عز وجل، تدرب على الجهاد والقتال وحرص على الخشونة والصبر والتحمل وذكر للآخرة دائما وعناية بكل ما يعين على جهاد الأعداء وصبر على ذلك وتعاون وجمع كلمة واتحاد صف في سبيل الحق حتى يحصل المراد من إعلاء كلمة الله ومن إنقاذ المسلمين من شر عدوهم ومكائد عدوهم. وإذا علمنا الداء وهو واضح وبين وهو كما علمنا غلبة الجهل وعدم التعلم والتفقه في الدين والإعراض عن العلم الشرعي ونظام العلوم الدنيوية التي تؤثر الوظائف فقط من غير علوم توجب الإعداد للأعداء وتوجب الاستغناء عن الأعداء وتوجب القيام بأمر الله والبعد عن مساخط الله، لا، والعلوم قاصرة ضعيفة وصارها أن تؤهله لعمل عاجل دنيوي في بلاده وعند دولته. وقل من يعنى بالعلم النافع الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقل من يعنى بالإعداد للأعداء حتى يتمكن ذلك الشعب وتلك الدولة من إيجاد ما يغني عن الأعداء. فالداء واضح وبين وهو مكون من عدة أدواء نشأت عن الجهل والإعراض والغفلة حتى صار الموت مرهوبا وحتى صارت الدنيا محبوبة مرغوبا فيها ومؤثرة وحتى صار الجهال شبحا مخيفا خطيرا لا يقبله إلا القليل من الناس، وصار الهدف ليس إعلاء كلمة الله بل إما لقومية وإما لوطنية وإما لأشياء أخرى لا لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه والقضاء على ما خلف ذلك. فالإعداد ضعيف والأهداف منحرفة إلا ما شاء الله. فطريق النجاح وطريق التقدم ضد الأعداء وعدم الضعف أمامهم وطريق الفلاح والنجاح والحصول على المقامات العالية والمطالب الرفيعة والنصر على الأعداء، طريق ذلك هو الإقبال على العلم النافع والتفقه في الدين وإيثار مراضي الله على مساخطه والعناية بما أوجب الله وترك ما حرم الله والتوبة إلى الله من سالف الذنوب ومما وقع من التقصير، التوبة الصادقة والتعاون الكامل بين الدولة والشعب على ما يجب من طاعة الله ورسوله والكف عن محارم الله عز وجل، وعلى ما يجب أيضا من إعداد العدة كما قال الله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلا بد من إعداد العدة البدنية والمالية وسائر أنواع العدة العلمية والمالية والبدنية، يجب أن تعد العدة من جميع الوجوه حتى نستغني بما أعطانا الله عما عند أعدائنا، فإن قتال أعدائنا بما في أيديهم من الصعب العظيم. فإذا منع عنك عدوك سلاحك فبأيه تقاتل مع ضعف البصيرة وقلة العلم؟ فلا بد من إعداد المستطاع، ويكفي المستطاع ما دام المسلمون قاصدين الاستغناء عن عدوهم، قاصدين جهاد عدوهم، قاصدين استيقاظ بلادهم، قاصدين إقامة أمر الله في أرض الله، قاصدين إلى الآخرة، يكفي منهم ما استطاعوا، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولم يقل سبحانه وأعدوا لهم مثل قوتهم، لأن هذا قد لا يستطاع، لأن قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا يكفي بحمد الله. فإذا صدق المسلمون وتكاتفوا وأعدوا ما استطاعوا من العدة ونصروا دين الله فالله ينصرهم ويعينهم سبحانه وتعالى ويجعلهم أمام العدو وفوق العدو لا تحت العدو. يقول الله هو الصادق في قوله وفي وعده: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هكذا يقول سبحانه وتعالى. والله ليس بعادل ولا في حاجة إلى الناس، ولكنه ابتلى هؤلاء بهؤلاء، يبتلي عباده الأخيار بالأشرار ليعلم صدق الصادقين وكذب الكاذبين، وليعلم المجاهد من غيره، وليعلم الراغب في النجاة من غيره، وإلا هو القادر على نصر أوليائه وإهلاك أعدائه من دون حاجة إلى جهاد وإلى عدة وإلى غير ذلك، كما قال تعالى كما قال سبحانه: ذلك ما يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو بعضهم ببعض. وقال سبحانه في سورة الأنفال في قصة بدر: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، يعني إن دادهم بالمدد من الملائكة، وما ذكر بعد ذلك: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم هو النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فيأتي آل عمران كذلك: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبهم به هو النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من عنده جل وعلا، ولكنه سبحانه جعل المدد للملائكة وجعل ما يعطيه من السلاح والمال وكثرة الجند كل ذلك من أسباب النصر وللتبشير والطمأنينة، وليس النصر معلقا بذلك. قال سبحانه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكان يوم بدر 300 وبضعة عشر والسلاح قليل والمرفوض قليل، المشهور أن الإبل كانت 70 وهم 300 يتعاقبون يعتقبون هذه الإبل، والسلاح قليل وليس معهم من الخيل المشهور سوى فرسين، وكان جيش الكفار حول 100 حول 1000، جيش الكفار كان حول 1000 وعنده القوة العظيمة والسلاح الكثير. ولما أراد الله هزيمتهم هزمهم ولم تنفعهم قوتهم ولا جنودهم، بل هزمهم الله، هزم الله الألف وما عندهم من القوة العظيمة ب300 والبضعة عشر على ما عندهم من القوة الضعيفة، لكن بتيسير الله ونصره وتأييده سبحانه وتعالى هزمت الفئة القليلة الفئة الكبيرة. وأسروه 70 وقتلوا 70 وانهزم الباقون لا يروي أحد على أحد. هذا من آية الله ونصره. وفي يوم الأحزاب غزا الكفار المدينة بعشرة آلاف مقاتل من أنواع العرب صنوف العرب من قريش وغيرهم وحاصروا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الخندق من أسباب النصر الحسي ومكثوا مدة وهم حاصروا المدينة ثم أزالهم الله بغير قتال أنزل في قلوبهم الرعب وسلط عليهم الرياح وجنودا من عنده حتى ما قرر لهم قرار وحتى انصرفوا خائبين إلى بلادهم بدون قتال. كل هذا من نصره وسيده سبحانه وتعالى. ثم خذلوا فلم يغزوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل غزاهم هو يوم الحديبية وجرى بينه وبينها الصلح المعروف ثم غزاهم بعد في السنة الثامنة في رمضان وفتح الله عليه مكة ثم دخل الناس في أفواجا بعد ذلك. فالمقصود أن النصر بيد الله سبحانه وتعالى هو الناصر لعباده ولكنه عز وجل أمر بالأسباب وأعظم الأسباب طاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن طاعة الله ورسوله التعلم والتفقه في الدين حتى تعرف حكم الله وحتى تعرف شريعة الله في نفسك وفي غيرك وفي جهاد عدوك وحتى تعد العدة لعدوك وحتى تكف عن محارم الله وحتى تؤدي فرائض الله وحتى تقف عند حدود الله وحتى تتعاون مع إخوانك المسلمين وتتحد معهم وحتى يكون الصف واحدا لقتال الأعداء وحتى تقدم الغالي والنفيس من نفسك ومالك وإخوانك في سبيل إظهار الحق وفي سبيل نصر دين الله وإعلاء كلمته لا في سبيل الوطن الفلاني والقوية الفلانية أو زيد وعمر بل تفعل ذلك إعلاء لكلمة الله ورغبة فيما عند الله وحرصا على نصره سبحانه وتعالى وحفظا لكيان المسلمين وصونا لهم على أعدائهم والإقامة في أرض الله في أرض الله. فهذا هو الطريق وهذا هو السبيل للنصر على الأعداء والقوة أمام الأعداء والتقدم أمامهم التعلم الشرعي والتفقه في دين الله من الجميع من الولاة والرعاية ومن الكبير والصغير العناية بشرع الله والتفقه في دين الله والإقبال على ذلك ثم العمل بمقتضى ذلك العمل بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتوبة إلى الله مما مضى من الذنوب والتقصير وترك ما نحن عليه مما حرم الله عز وجل. قال الله سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أراد من الله النصر والتأييد وأراد من الله إعلاء الكلمة والنصر على الأعداء فعليه بتغيير ما هو عليه من المعاصي والسيئات المخالفة لأمر الله عليه بالقيام بأمر الله وأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والتعاون مع إخوانه على البر والتقوى وترك ما حرم الله من الإثم والعدوان. وربك يقول جل وعلا وعد الله الذي آمنكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعده سبحانه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما قال وعد الله الذين ينتسبون إلى قريش أو إلى العرب أو وعد الله الذين يبنون القصور ويستخرجون البترول وغير ذلك ولا وعد الله الذين يفعلون كذا وكذا غير الإيمان والعمل الصالح بل علق الحكم بشيئين إيمان صادق وعمل صالح سواء كانوا عربا أو عجما. هذا هو أسباب النصر وأسباب الاستخلاف الإيمان الصادق والعمل الصالح لا العروبة ولا غير العروبة ولكنه إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح هذا هو السبب وهذا هو الشرط وهذا هو المحور الذي عليه المدار ومن استقام عليه حصل له التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض والنصر على الأعداء، ومن تخلف عن ذلك لم يضل له النصر ولم يضمن له السلامة ولا العز، بل قد ينصر كافر على كافر، وقد ينصر مجرم على مجرم، وقد يعان منافق على منافق، ولكن النصر المضمون الذي وعد الله به عباده المؤمنين لهم على عدوهم إنما يحصل بالشروط التي بينها سبحانه وبالصفات التي أوضحها جل وعلا، من إيمان الصادق والعمل الصالح، من نصر دين الله، فالإيمان الصالح ونصر دين الله، فالنصر دين الله يفسر بالإيمان والعمل الصالح، يفسر بالإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفسر بالقيام بأمر الله والحفاظ على دين الله وترك محارم الله، هذا المقصود. ولهذا فلا تنصر جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنه فر أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا هو نصر دين الله. والمنافق إن تنصروا ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد نصر دين الله، لأن في ظل ذلك أداء فرائض، يعني في ظل أداء فرائض الله وترك محارم الله. كيف؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بنفسه، فيأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر، فمن بدأ بنفسه وسعى في إصلاح إخوانه وأقام الصلاة وآتى الزكاة صادقا فقد اتصف بهذه الصفات. وقال سبحانه وتعالى أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أهل الفلاح وأهل النصر وأهل النجاة والسعادة وأهل العاقبة الحميدة هم الذين آمنوا بالله ورسوله، هم الذين عملوا الصالحات، هم الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هم الذين نصروا الله عز وجل في قول إن تنصروا الله ينصركم إلى غير ذلك. وهم ينكرون في قوله سبحانه وكان حق على نصر المؤمنين. الدواء واضح والعلاج بين، لكن أين من يريد الأخذ بالدواء وأين من يريد العلاج؟ هذا واجب ولاة الأمور، واجب العلماء والأعيان في كل مكان في جميع الدول الإسلامية، واجب الولاة إذا كانوا صادقين في دعوة الإسلام، وواجب العلماء الذين عرفوا شريعة الله وينتسبون إلى شريعة الله، وواجب الأعيان من المؤمنين الذين لهم كلمة ولهم شأن أن يتعاونوا جميعا في إقامة أمر الله في أرض الله، وأن يصدقوا في ذلك، وأن ينصروا دين الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحفاظ على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه في الدين وإصلاح المناهج التي واستعمل في المدارس في جميع المراحل، والتعاون أيضا في التكاتف ضد الأعداء والاتحاد ضد الأعداء وتوحيد الكلمة ضد الأعداء، مع الإخلاص لله في العمل والصدق في العمل ونية الآخرة وإيثار مرضات الله وإعلاء كلمة الله على ما سوى ذلك، هذا هو الواجب على الجميع، وبذلك يستحقون النصر من الله والتأييد منه سبحانه وحسن العاقبة، وبذلك أيضا ينصرون على أعدائهم ويصلون بلادهم وتكون لهم الكلمة في الأرض والقوة في الأرض، ويهابهم عدوهم إذا رأى منه الصدق والتكاتف ضد الباطل وضد أهل الباطل، عرف لهم شأنهم واحترم لهم مقامهم وهابهم وأعطاهم مطالبهم وخاف جهادهم ووقف عند حده، كما كان الأمر كذلك في عهد سلفنا الصالح الذي لا يخفى على أهل العلم حالهم وشأنهم. وبالأمس القريب الإمام المجدد لمعالم الإسلام في القرن الثاني عشر لما رأى ما رأى من ظهور الجهل العظيم وتعطيل أحكام الشريعة وكثرة الشرك في الجزيرة وغيرها وقلة الدعاء في الله عز وجل وانقسام أهل هذه الجزيرة إلى دويلات صغيرة كل قرية دولة على غير هدى وعلى غير علم، رأى أن من الواجب عليه أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وأن ينبههم على ما وقعه من الخطر وأن يسعى في جميع كلمة مع الحق وعلى رئيس واحد يقيم فيه أمر الله ويجاهد به في سبيل الله. فجد رحمه الله ودعا الى الله واتصل بالامراء وكتب الرسائل بامر التوحيد وتحكيم شريعه الله وترك الشرك بالله عز وجل، ولم يزل على ذلك صابرا محتسبا بعدما درس وتفقه في الدين على مشايخ البلاد وغيرهم، ثم جد في الدعوه الى الله والجهاد في سبيله ودفع الكلمه في حريمنا اولا ثم في العيينة، ثم انتقل بعد أمور وشؤون انتقل إلى الدرعية وبايعه محمد بن سعود رحمه الله على الجهاد في سبيل الله وعلى إقامة أمر الله، فصدقوا جميعا في ذلك وتكاتفوا في ذلك وجاهدوا في ذلك على ضعفهم حتى نصرهم الله وأيدهم وحكموا شريعة الله لعباد الله، وكانوا قبل في غاية من الضعف لكن بسبب الصدق والاستعانة بالله واتحاد الكلمة وحسن المقصد وتصنيع كلمة الله في أرض الله أيدهم الله وأعانهم. وأخبارهم لا تخفى على كثير، لا تخفى على كل من له أدنى بصيرة. ثم جاء بعد ما جرى من الفتور والتغير والانقسام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الأمر وحرص في هذا الأمر واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة حتى أعانه الله وأيده وجمع به كلمة المسلمين في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى الجهاد في سبيل الله حتى استقام أمره وحتى توحد أهل هذه الجزيرة يعني شمال هذه الجزيرة على الحق والهدى وتحكيم الشريعة بأسباب الصدق والجهاد لله عز وجل ولإعلاء كلمة سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الأمثلة كثيرة للصادقين، فمن صدق في جهاد سبيل الله، وهكذا صلاح الدين أيوبي قصته معروفة، محمود زكي معروف كذلك. فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم أعزهم الله وعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظيمتين مملكة كياسرة ومملكة الروم في الشام وما حولها وكياسرة في بلادهم حتى كسروا كسرى وقصروا قيصر كما هو معلوم، ثم من بعدهم ممن صدق في دين الله حصل لهم من الملك والعز والقوة بقدر ما عندهم من الصدق وإعلاء كلمة الله والتكاتف، ثم في أوقات متعددة ومتغايرة يأتي أناس لهم من الصدق والنشاط والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على قدر إخلاصهم وعلى قدر اجتهادهم وعلى قدر بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. والذي نصر الأولين ينصر الآخرين سبحانه وتعالى، والله عز وجل ناصر من نصره وخذل من خذله. فمن استقام على أمر الله ورجع إلى الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم ذلك لإعلاء كلمة الله واتحد مع إخوانه وتعاون مع إخوانه وأعد المستطاع العدة بإخلاص وصدق وتاب إلى الله وأناب إليه وغير ما به من فساد إلى صلاح، فالله يغير ما به من ذلة ومن هوان إلى عز ورفعة وإلى قوة ونشاط وإلى تقدم وإلى نصر على الأعداء بإذنه سبحانه وتعالى. والله ينصر من نصره ويكتب الخدمه جل وعلا. اليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل عليه واستقام على امره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر مؤيد، كما قال سبحانه: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بالصبر والتقوى لا يضر المسلمين كيد الاعداء، بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في المقدمه واعداؤهم في المؤخره باذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا، والقلوب والنفوس بيده سبحانه وتعالى، يستطيع ويقدر على تمكين اوليائه في لحظه، واعانتهم على عدوهم وعلى خذلان اعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم باقل سبب اذا شاء سبحانه وتعالى. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره لله، والله مع الصابرين. ولكن المصيبه انفسنا، المصيبه جاءتنا من عند انفسنا، كما قال الله عز وجل: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالمصيبه جاءت منا من المسلمين، من تكاسلهم، من ضعفهم، من جهلهم، من اثارهم العاجله، من حبهم الدنيا وكراهه النوم، من تخلفهم عما اوجب الله في ضعف الصلوات واتباع الشهوات وايثار العاجله والعكوف على المحارم والاغاني الخليعه والفساد للقلوب والاخلاق الى غير ذلك، ومن عدم الاعداد للعدو وعدم العنايه باسباب النصر والاتكال على الاعداء في كثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا واشباهه، ومن الفسق الذي بلي به الناس عن بسبب إثارهم العاجلة وإقبالهم على الشهوات، سلط على المسلمين عدوهم، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فوثقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا، ونعوذ بالله من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمرهم بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون على البر والتقوى، وعلى إعداد العدة لأعدائنا، وعلى التفقه في الدين والصبر على ما يرضيه والبعد عن مساخره سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين مضلة كبيرة ومن أسباب النقم، وأن ينصر دينا ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن يرزقهم البصيرة، وأن يعيدهم من إيثار العاجلة على الآجلة، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه. أيها الأخوة المسلمون، بسمكم جميعا نسأل سماحة الشيخ على ما تفضل به وعلى هذه الفيضات الكريمة، فبارك الله له وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة، بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع، ونرجو أن تتاح الفرصة للإجابة عليها كلها إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فقال: إني قد طلقت زوجتي بالثلاث المقررة، ثلاث خلع ما فيه رجوع، هذا وقد قلت هذا الكلام مرة واحدة فقط، فهل يحق لي أن أراجع زوجتي أو لا؟ هذا يراجعنا وليها ونظرها إن شاء الله، يراجعنا مع وليها ونظرها إن شاء الله، نعم. يسأل السائل فيقول: إن لي بيت أو عقار أجرته بمقدار 18,000 سنوي، واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي آخر السنة، وأطعم منه أولادي، فهل علي زكاة أم لا؟ إذا هال على أجرة الحول وجب أن يزكيها، وإذا قبضها وأنفقها قبل أن يتم حولها أنفقها في حاجاته فلا زكاة. أما إذا هال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول. قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هم فيه من اضطهاد، فما رأيكم في هذا؟ أجيبونا جزاكم الله. هذا السؤال ما هو؟ قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من اضطهاد. سبق الكلام هذا، سبق الكلام، وأن واجب المسلمين التكاتف والتعاون ضد أعدائهم لإنقاذ بلادهم من أيدي اليهود وغير ذلك. يجب على المسلمين التكاتف والتعاون لجهاد أعداء الله، لاستنقاذ البلاد التي هي اليهود ولقتال كل ما خرج عن دين الله ولم يحكم شريعة الله. ما هو كيفية التفقه في الدين؟ وهل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية أو لا بد من الالتحاق بالمعاهد أديبون جزاكم الله خيرا؟ التفقه في الدين يكون بأنواع وأسباب وطرق. التفقه في الدين التفقه في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أباح لك، فتكون على بصيرة في دينك من كتاب الله وسنة رسول، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين أو في بيته هو شيخ أو في مسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي عالم مما عرف الحق ومن هو من أهل العلم والدين والإيمان. افيدوني عن كشف المرأة عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير جزاء. العم والخال وأخو الزوج كلهم ليسوا محارم، فليس لها أن تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها لأنهم ليسوا محارم، ولا محارم أبو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه، يعني أولاده وأباؤهم هم محارم، فلها أن تكشف لأبي زوجها وجد زوجها، ولها أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء بنات زوجها لأنهم أولاد. قوله جل وعلا وآبائهن وآبائي بعولتهن وأبنائهن وأبنائي بعولتهن وبعولهم أزواج. وأما الإخوة وتزوج وأخوانه وأعمامه فليسوا محارم ولا يجوز الكشف لهم ولا الخلوة بأحد منهم. أسمع كثيرا عن طبع الكتيبات وكتب رسائل لفضيلتكم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيره، ونجب الحصول عليها، فما هي طريقة الحصول عليها؟ السلام راجع دار الإفتاء تعطى إن شاء الله منها، ثم الكتب التي توزع راجع دار الإفتاء تراجع دار الإفتاء أو راجع نائب رئيس ويعطيه إن شاء الله من الكتب ما يناسب. نعم. أنا أعتقد أن المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهد ويكرهون الوهن، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق ويفتقدون القيادة الصادقة من العلماء، فما رأيكم؟ هذا قد وقع كثير منه، لا شك أن هذا كثير من العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة بتعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير وقيادة إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ما وقع من انحراف العلماء وقع في هذه الأمة ما وقع أيضا من عهد طويل من انحراف كثير من العلماء ورضا بالعاجلة وعدم القيام بالواجب من التعليم والتوجيه، ولكن في بقايا بحمد الله هم ورثة الأنبياء وهم القادة في كل زمان، ولكننا اليوم في غربة الإسلام وفي قلة من العلماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم ويفسد الزنا ويشرب الخمر إلى آخره، وقد وقع هذا الأمر من أزمان متطاولة، وقد قل العلماء وكثر الجهل وغلب على أثر النفوس. تجد بلدان كثيرة وقبائل كثيرة هالة من العلماء المتبصرين في دين الله، والعلماء الذين يصح أن يقال علماء هم الذين تفقهوا في دين الله واخذوا علمه عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام، وليس العالم المقلد لفلان أو فلان الذي يعرف مختصرا من المختصرات أو كتاب من الكتب فيقلد أربابها ولا يدري عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله، هذا لا يعد من العلماء بإجماع أهل العلم، وإنما العالم الذي يأخذ علمه عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم قليل في الأنصار والدول، هذا الصين قليلون جدا، وقد ظهر بحمد الله حركات في مواطن كثيرة وبلدان كثيرة إسلامية تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة، وهذا يبشر بخير، فنسأل الله أن ينمي هذه الحركات الطيبة ويزيدها خيرا ويبارك في العلماء الموجودين ويرزقهم البصيرة ويعينهم على أداء الواجب وعلى نشر الحق. وينبغي أن يعلن أنه وإن كان قد وقع التقصير من الكثير من العلماء فهكذا من الناس من الشعوب والطلبة التقصير كثير، فقل من يأتي العالم يسأله ويشجعه على أن يدرس أو ينشر العلم، هذا قد يعرض وهذا قد يعرض، والواجب التكاتف. فإن العالم إذا سئل واتصل به شعب واتصل به سائلون من طلبة العلم ومن غيرهم، كان هذا ما يعينه على العناية بالعلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد لإجابة السائلين ولإظهار العلم ونشره بين الناس. فإذا غفل هذا وغفل هذا وأقبل هذا على دنياه وهذا على دنياه وقل السائلون، فالغافل العالم أيضا قد يغفل وقد يعرض وقد يشغل بشيء آخر من أمور الدنيا. فلا ينبغي للجميع الغفلة عن هذا الأمر، بل يجب على العالم أن يعنى بالقرآن والحديث وأن يأخذ علمه منهما وأن يعنى بذلك وأن يبذل الكثير من وقته أو الأغلب من وقته في هذا السبيل العظيم، حتى يكون علمه علما شرعيا نافعا ينفع الله به الناس. وعلى المسلمين بالبخور والإيمان يسألوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. فإذا جاء طالب علم العالم يسأل عالما آخر عن شيء أشكل عليه، أو يسأل من فوقه، أو جاء العام يسأل العالم أو طالب العلم يريد العلم يريد فائدة، فهو خير عظيم وله فضل كبير وقد سعى في طريق إلى الجنة. كذلك إذا حضر حلقات العلم ليستفيد في شرع الله وقصدها ولو من بعيد ولو بأسفار، ولو سافر المسافات ليحضر حلقات العلم أو يسأل العالم، هذا أيضا من المهمات ومن الواجبات عند الحاجة. وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب عليهم أن يعلموا بالعلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل إلى الآخرة وإلى الجنة والكرامة. نعم. فضيلة الشيخ، إن جنود المسلمين الآن لا ينسون إلا على الأفلام الخليعة وثقافتهم الدينية ضحلة جدا، أليس هذا من التقصير في الأخذ بالأسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون أن يرموا بحذر، لأن في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراؤه وحمله والتدريب عليه، فإذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحالة؟ هذا من أعظم الأسباب من عدم الإعداد، الإقبال على الشهوات وعلى الأفلام الخليعة وعلى الإذاعات والتلفزة والمسجلات الخبيثة وشغل الوقت بها عن طاعة الله ورسوله، هذا من أعظم الخسارة ومن أعظم الأسباب تسليط الأعداء ومن أعظم الأسباب حلول العقوبات، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك كون الإنسان لا يتدرب ولا يجب أن يدربه على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله ويدرب بدنه على حمل السلاح، هذا أيضا من المصائب والنكبات. فيجب على كل دولة أن تدرب رجالها وشبابها حتى يكونوا عدة صالحة للجهاد والقتال، ولا يهملوا، فإذا التعلم وقت نزول الكارثة لا ينفع، إنما التعلم يكون قبل ذلك، يكون بالإعداد والتدريب حتى إذا جاءت الحاجة ونزلت النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد. فأسأل الله يوفق أولاة المسلمين لهذا الأمر وأن يهده الشباب ومن فيه قوة أن يطالب بذلك ويطلب ويعتني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وحتى يكون مدربا إذا جاءت الحقائق وجاء أعداء الله أو أريد قتال أعداء الله. ما رأي فضيلتكم في عدم تحرك العلماء وقول لكلمة في وسائل الإعلام لتوجيه المسلمين وكذلك عزل العلماء عن الحكام؟ كل هذا يعني لما تقدم يجب على العالم أن يبذل وسعه، وقد وقع بحمد الله كثير من هذا الشيء، كثير من العلم قد بينوا وأوضحوا وكتبوا وبينوا في الإذاعة والتلفاز والصحف، بينوا كثير، ولكن أين المستجيب؟ لا من العامة ولا من الخاصة، ولكن ليس هو يعني على المستوى الأكمل، بل الحاجة تدعو إلى أكثر من ذلك، تدعو إلى بقية إلى أن بقية العلم يقومون أيضا. وهذه الأمور فرض كفاية، ما تقام بها من يكفي في إيضاح الحق كفى، ولكن حصل من الكثير وتتابع العلماء في كل مكان على الدعوة إلى الله وعلى بيان ما صار لك أنفع للناس وأكمل في هداية الناس وتنبيههم. إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتتها الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل الجنابة أم تنتظر حتى تطهر؟ إذا كانت المرأة على جنابة ثم أتها الحيض هذا بخيار، إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها لا تصل إلى الحيض، وإن شاء تأخرتهما وإن شاء بادرت لغسل الجنابة وهو أحسن وأولى، ويبقى في الحيض فقط تغسل الجنابة حتى يخف الحدث ويبقى عليها غسل الحيض وعلى انقطاع الدم، هذا هو الأولى. نعم. أنا شاب تبت إلى الله ولكن ضيعت كثيرا من الصلوات قبل التوبة، فما حكم الصلاة الفائتة؟ إذا كان الإنسان لا يصلي ثم هداه الله ومن عليه بالتوبة وأقبل على الله وصلى، فإن التوبة تجب ما قبلها والحمد لله، وتهدم ما قبلها ولا إعادة عليه ولا قضاء عليه، هذا هو الأرجح والصواب من قول العلماء، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والهدم يهدم ما كان قبلها، والتوبة تهدم ما كان قبلها، هذا هو الصواب أنه لا قضاء عليه لأن سكر كفر، فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الحق والصواب فتوبته تجب ما قبل ذلك. رجل مقر بأن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي، هل تجوز موكلته ومجالسته؟ إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ولكنه لا يصلي فقد تنازع العلماء في ذلك، هل يكون كافرا كفرا أكبر أم يكون كفره كفرا أصغر؟ على قولين، المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه كافر كفر أكبر لا أصغر، وأنها لا تجب مناكحته ولا السلام عليه، لأول آخر السلام من يجب هجره ويجب استتابته، فإن تاب إلا قتل كافرا. وقال آخرون إنه كفر دون كفر، وأنه أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر ونحو ذلك، لكنه ليس كفرا أكبر إذا كان مقرا بأنها واجبة عليه، ولكن غلب عليه الهوى فتركها، قال كثير منهم إنه كفر أصغر ولكنه فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق بقية المعاصي، ولكنه يغسل إذا مات ويصلى عليه، هكذا قال جماعة العلم. والصواب القول الأول، نرجح القول الأول وأنه كفر أكبر، وأنه ما دام لا يصلي فإنه يعتبر كافرا ويجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، ويفرق بينه وبين أهله، وأن لا يغسل ولا يترك مقابل المسلمين ولا يرثه أولياؤه من المسلمين، بل يكون لبيت المال إذا كان له مال. نعم. نسأل الله. والدليل على هذا أحاديث بل آيات، والله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة وشأنها، وأمر بها وحث عليها في مواضع على كثير مواضع كثيرة، كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين حافظوا الصلوات والصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الإسلام، قال رأسنا من الإسلام وعمده الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن بإسناد صحيح، وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين كل مسجد ترك الصلاة، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء من الذين يؤخر الصلاة على الذين يعرف منهم وينكر يعني غير قد خلطوا، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا يقوموا الصلاة. وفي رواية قال ما لم تر كفرا بواحا، فسر كفر بواح بعدم إقامة الصلاة، ومن لم يقم الصلاة ولم يصلي فقد أتى كفرا بواحا. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهل هو خاص به صلى الله عليه وسلم أم له والأمة من بعده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر على ظاهره، وأن الله جل وعلا يلقي في قلوب أعدائه الرعب وهم عنه بعيدون مسافة شهر كالشام على المدينة والعراق ونحو ذلك، ينصره الله عليهم الرعب، فإذا وصل إليهم إذا الرعب قد تمكن منهم فكان ذلك من أسباب نصره عليهم ومن أسباب خذلانهم وانخلاع قلوبهم عن المقاومة، وهكذا لأمته، هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل أعطاه الله وأمته ذلك، فأمته مستقيمة على دينه الصادر على دينه المقيمة لشريعته ينصرها الله كما نصره ويوجد قلوبها قلوب عدوها الرعب مسافة شهر كما نصر نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من جملة الخصائص التي له ولأمته عليه الصلاة والسلام، فمن استقام على دينه وجاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته فالله ينصره ويؤيده والعروبة في قلوب عدوه فسبب ذلك. ما حكم نقل الدم من شخص إلى شخص آخر؟ وإذا قيل بجواز ذلك فهل يأتم المسحوب منه الدم لو تضرر أو مات بسبب ذلك؟ وهل يدخل تحت الوعيد في من قتل نفسه؟ نقل الدم من شخص إلى آخر محل تفصيل، فإذا دعت إليه الضرورة وصار نقول من لا يضره ذلك فلا حرج على الصحيح لأجل الضرورة، لكن نقول منه لا يضره إلا بقول الأطباء العارفين لا يأخذوا شيئا لا يضره لحادث المضطر لهذا الدم الذي يجالس دمه فلا حرج في هذا إن شاء الله على القول المختار. أما إذا كان يضره فلا، لا يأخذ منه، لا يضر نفسه بإصحاب غيره، ولكن إذا قرر الطبيب المختص لأن هذا المقدار لا يضر الشخص وهو يحتاج يضطر إليه هذا المريض فلا حرج في هذا، من باب الإيثار ومن باب الإحسان. هذا السؤال سبق أن نجيب عليه، ما حكم أكل اللحوم المستوردة مثل لحوم الدجاج والأغنام وغيرها؟ نرجو أن يكون الجواب كافيا شافيا، وإذا كان في الجواب تفصيل بالنسبة لطريقة وكيفية الذبح وكيف نحصل على المعلومات من ذلك. هذا سيخطر على السؤال كثيرا، سيكون مستورد من اللحوم، هذا السؤال كثير جدا، والحاجة ماسة إلى إحكام هذا الأمر من جهتين، من جهة ضبط المستورد والعناية بالمستورد، ومن جهة تكليف الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة وأن لا يستوردوا إلا لحوما معروفة قد ذبحت على طريقة الطريقة الإسلامية وتولى ذبحها ويباح ذبحه من المسلمين وأهل الكتاب. هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل، والذين يستوردون اللحوم الآن ليس عندنا معلومات كافية على أنهم يعني قد اعتنوا بالشروط الكافية، وإن كان المعلوم من وزارة التجارة هنا أن المستورد قد عني به هنا وأنه لا يستورد إلا شيء الذي يباح أكله، هذا هو قولهم، ولكن المؤمن والمسلم قد يشك في كثير من هذه الأشياء لأن المستورد من بلاد الشيوعية فيه خطر، ولأن المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون فيخشى أن لا يكونوا تولوا هذا الشيء، ويخشى أن لا يكون تولاه منهم من هو معروف بالتوحيد والاستقامة. هذه أشياء توجب التوقف في هذا المقال. وكذلك ما يستورد من جهة الغرب من بلاد النصارى فيهم شركات تذبح ذبحا غير إسلامي، وهم شركات تذبح ذبحا إسلامية، فالمقام فيه خطورة، والإحجاج المؤمن ترك هذه الأشياء وأن لا يأكل من شيء معروف من بلاده يخرجوها من بلاده أو ذبحه هو، ولكن إذا عرف أن هذا مستورد من طعام أهل الكتاب ومما ذبحه أهل الكتاب ولم يبلغه عنه شيء يجب تحريمه فالأصل إباحته، لأن الله أباح طعام أهل الكتاب. فإذا عرف أن هذا مستورد من بلاد النصارى من عام لندن من فرنسا من دنمارك من أشباه ذلك وهم مقرطوع الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت أو هذه الجهة التي استوردت ما يخالف ذلك فالأصل الحل بها، هذا هو الأصل. ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا اللحم أنها لا تقطع الرأس إلا بعد ذلك هذا الموت، أو أنها تذبح بالطريقة غير الإسلامية كالخنق ونحو ذلك أو ضرب الرأس حتى يموت أو ما أشبه ذلك، فإن هنا يأتي معلم حرمة وأنه منخنقة أو موقودة. وإذا شك في ذلك فحتى يحتاط نفسه مثل ما قال النبي دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، من استقى الشبهات فقد استبرا الجن وعرضه، ولكن لا نحرم ما احل الله فلا نحرم طعام اهل الكتاب، فهو حل لنا حتى نعلم انه وجد فيه ما يحرم. واما طعام الشيوعيين والوثنيين من المجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك الا يتولاه مسلم او كتابي يتولى ذلك. يا سمحت يا والدنا المكرم اطال الله عمرك على الطاعه، نخبرك بان بامر خطير جدا وقد وقع اليوم، هو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة، وإذا لم تتكلموا فمن غيركم يتكلم؟ السؤال يا سماحة نخبركم بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم، وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة فلا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة، وإذا لم تتكلمون فمن يتكلم؟ هذا الموضوع قد تبدأ فيه مرة ووجهت الحكومة إلى هذا الأمر ووجهت على خطورته وأن الواجب العناية بهذا الأمر غاية العناية حتى يصلوا الصلاة في وقتها. ويبقى الواجب أن يتابع هذا الأمر لا شك من العلم مني ومن غيري، يجب أن يتابع والاعتناء به حتى يغير الله الحالة إلى حال خير منها. ولا شك أن هذا واقع وأن علاجه متعين، وأن الواجب على علي وعلى غيري من العلم والأعيان أي يتابع هذا الأمر، وليس هذا مخاصا بفلان أو فلان، بل نصر دين الله وإقامة أمر الله وإنكار المنكر واجب على كل من له قدرة، لا يختص بزيد دون عمر. علي وعلى غيري أن يقوم بذلك وأن يبذل وسعه بذلك، ويسأل الله للجميع العون والتوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده. وتكميلا للسؤال عن اللحوم، أخبركم أيضا أنه قد كتب لولاة الأمور في هذا السبيل للعناية بهذا الأمر، وأنه استورد إلا لحوم مضبوطة معلومة قد ذبحت على وجه الشرع حتى يسلم المسلمون في هذه البلاد مما يوجب التوقف والحيرة. ونسأل الله أن يمن بتحقيق الطلب وتسهيله حتى نسلم من هذه الشكوك وهذه الأوهام التي يقف بها كثير من إخواننا. نعم. وهذا السؤال أقرأه كما جاء وإن كان خطه يعني ركيكا. هذا رجل اسمه عبد الله باع بيته على محمد ولم يكن عليه صك، ثم عبد الله وكيل محمد على إخراج الصك بوكالة شرعية، جاني محمد وقال اشهد أن عبد الله باع بيته علي. ذهبت إلى القاضي وقال لي تشهد. أكمل راجع المحكمة وسلم راجع المحكمة. نرجو من سماحتكم لفت النظر، حيث أن حصة الدين في مدارسنا لا يلقى بها اهتمام ولا من المسؤولين في المدرسة ولا من الطلاب، وكذلك الخنفسة وإسبال الثياب، وهذا مما ينتج عنه ضعف الإسلام. إن شاء الله إن شاء الله يلاحظ على من جهة المذاهب ومن جهة الإسبال ومن جهة الخنفسة، هذه بلاوي نسأل الله يهدي الشباب وغير الشباب للحذر منها. فالإسبال الحقيقة يعني موضة خبيثة، كثرة الناس إسبال، وهذا منكر ظاهر، ولكن من المصائب سكوت كثير من الناس. هل المنكر، هل إنكار المنكر يختص بأحد دون أحد؟ هل إنكار المنكر يخص طالبا دون طالب أو عالما دون عالم أو زيدا دون عمر؟ إنكار المنكر واجب على الجميع، ولكن من المصائب تجده يمر عليه يسحب ثيابه ولا يقول له شيء، يمر على أبيه أو على أخيه أو على العالم الفلاني أو على جاره ولا يقول له شيء، كيف يسكت؟ وما وجه السكوت؟ ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الذي ذرفه في النار؟ هكذا رواه البخاري في الصحيح. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم أليم، ذكر المسلم إزاره. هذا يجب على المسلمين أينما كانوا إنكاره، سواء في الأسواق أو في المساجد أو في القهاوي أو في الاجتماعات الخاصة، في كل مكان. ما الذي يحجب اللسان عن النطق بهذا الأمر؟ وما هو الداعي للسكوت؟ أليس نصر دين الله واجبا؟ أليس إنكار المنكر واجبا؟ وهكذا بقية الشعائر الخبيثة والتي فيها التشبه في أعداء الله يجب الإنكار منكر ومن غيره. فلو أن المسلمين تكاتفوا في ذلك في الأسواق وفي المسائل والطرق على إنكار المنكر لزال بإذن الله أو خف أو قل جدا جدا. كذلك المناهج المدارس كلها يجب على ولاة الأمور وعلى العلماء العناية بها والحرص التام على أن تكون منها في الدين كافية حتى يكون طلب على بصيرة لدينهم وعلى بينة من أمر دينهم. هذا يجب أن يعتنى به جدا، ونسأل الله العون على ذلك. وقد بذل في هذا جهود كثيرة من العلم ومن ذوي الغيرة، ونسأل الله يحقق المسلمين كل خير ويوفق وزارة المعارف وجامعاتنا كلها، نسأل الله يوفقهم جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح شبابنا ونجاتهم وسعادتهم وبصيرتهم لدينهم. ونسأل الله يعين على التكاتف في ذلك والعمل الجاد والصدق في ذلك حتى نرى ما يسرنا وحتى نرى ما يغضب أعداءنا ويعيننا على إظهار الحق ونصره وتأييده. وسؤال آخر، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة وابن أخته أو ابنة ابنة أخته، وهل هو محرم أم لا؟ نقول هكذا، هل يجوز للرجل أن يتزوج في ابنة وابن أخته أو ابنة ابنة أخته، وهل هو محرم أم لا؟ إذا كان صاحب السؤال يعني هذا السؤال، أين هذا السؤال الله يعني؟ أين هذا السؤال؟ يعني هل يجوز لك تزوج بابنة ابنة ابنة الله يهدي الله يهدي. أنا كنت على السؤال لا بنت الأخ وبنت ابن الأخ لا يجب أن نكحها. لا يعني بنت الأخ وعمها يعني ابن الأخ وعمه وعمها أيضا بنت ابن أخيه ولو كانت في الدرجة العاشرة بنت ابن أخيه أو بنت بنت ابن أخيه أو بنت بنت بنت بنت ابن أخيه أو بنت ابن ابن ابن أخيه كلها لا تجب كلها وعمها لا يجب أن نكحها ولو سبقت العاشر درجة أو في 100 درجة وعمها وهكذا بنت أخته وبنت بنت أخته ولو نزلت وخالها ليس له نكاحها بإجماع المسلمين. نعم. هل يجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة؟ وإذا بعت خمس من الغنم وشريت بدلها خمس فهل تزكى لو حال عليها الحول؟ إذا اشترى غنما تزكيها بعدما يحول عليها الحول، إذا حال عليها الحول وشراها في القنية تزكيها إذا حال عليها الحول زكاة الغنم، وهكذا الإبل وهكذا البقر إذا حال عليها الحول زكيها زكاة البهيمة السائمة، وإذا باع غنما بغنم يبني على الحول الاولى، اذا تم الحول الاولى زكى الاخيره، او باع ابلا بابل او بقرا بقرا هكذا. وكان اذا كان للتجاره يبيع ويشتري للتجاره فالزكاه في النقود يقوم غنمه ونحوها من السلع تقومها حتى يزكي هذا التجاره. هل يجوز للمسافر ان يصلي صلاه الظهر كامله اذا صادف جماعه مقيمين ويقصر العصر على وقتها، وعكس ذلك إذا صادف جماعة في صلاة العصر وهو مسافر وهل لم يصلي الظهر وهو لم يصلي الظهر هل يقصر الظهر ويصلي أربع المسافر إذا صلى إذا أدرك المقيمين صلى معهم أربعة، وإذا صلى وحده مسافر صلى اثنتين، وإذا أدركهم وصلى العصر وما صلى الظهر فالصواب يصلي معهم العصر بنية الظهر أربعا، ثم إذا سلموا قام وصل العصر اثنتين. العصر بنية الظهر كيف يعني؟ يصلي الظهر قبل العصر لا حرج على الصحيح. لأنه متفق معه. طيب لو نيته هو إذا نوى الظهر الذي عليه صلىها خلفه وصل العصر ثم بعدما يسلمون يصلي العصر التي عليه اثنتين. فالحاصل أن المسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا، وإذا صلى وحده مع المسافرين صلى اثنتين. سئل ابن عباس عن ذلك فقيل له يا أبا عباس ما لنا إذا صلنا مع الإمام صلنا أربعا وإذا صلنا وحدنا صلنا اثنتين والمسافرون؟ فقال ابن عباس هكذا السنة، السنة للمسافر إذا صلى مع المقيمين صلى أربعا وإذا صلى وحده ومع المسافر صلى اثنتين. هذا كثير في الساعة ثمانية وثلث وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.